وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنات وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فيلي الإضمار فالنقل على المؤول فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنات. قال إن المجاز ليس غالبا في اللغات معناه ليس ارتكاب المجاز أكثر من ارتكاب الحقيقة, استعمال الألفاظ في حق في ما وضعت له هو الأكثر, أما استعمالها في غير ما وضعت له وهو المجازات فهو نادر خلاف أبي الفتح بن جني. قال إن استعمال الألفاظ في مجازاتها أكثر من استعمالها في حقائقها. لو استتبعنا كلام العربي في خطاباتهم وفي كلامهم لوجدنا أكثر كلامهم مجازات. يقولون مثلا جاب الأرض معنى قطعها, وهل يقتضي أنه جاب جميع ما بقي جزء منها إلا وقطعها, وأنه وعد ما قطع منها هو يسير جدا, هذا مجاز. تقول رأيت زيدا رأيت جعفرا ولم أرى منه إلا ما واجهني, رأيته يقتضي أن يقول وقع النظر على جميع أجزائه مع أن لم أرى منه إلا ما واجهني فوقوع النظر عليه كله هذا مجاز. وهكذا معنى من تدقق في هذه عباراتهم يجد أكثرها مجازات. نعم. وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول, هذا شيء مثل يعبر عنها بالقضايا المحتملة, لأن الكلام يحتمل أشياء كثيرة وقد تتعارض هذه المحتملات, يحتمل العموم والخصوص, يحتمل الإطلاق والتقييد, يحتمل مجاز الحقيقة الإضمار والاستقلال إلى غير ذلك, وقد تتعارض عودي ممكن محتمل أحد الأمرين مثلا إما التخصيص والمجاز وإما التخصيص والنقل, إما المجاز والإضمار, إما الإضمار والنقل إلى غير ذلك, ستعرفه إن شاء الله. إذن لا بد من ترتيب لهذه الأشياء عند الاحتمال, أيها أولى بتقديم عند الاحتمال. أولها يتعارض التخصيص والمجاز, الكلام لا يصح إلا بتقدير مجاز أو تخصيص, لا يمكن أن يبقى على حقيقته وعمومه, لا يمكن أن يبقى الكلام على حقيقته وعمومه, فلا بد إما هناك تخصيص حقيقة لكن مع التخصيص أو مجاز مع التعميم, فأيه أولى بالاعتبار. قال إن التخصيص مقدم لأن التخصيص فيه بقاء له على بعض حقيقته, والحق مقدم على المجاز والمجاز إخراج له على الحقيقة بالكلية, والحقيقة أولى. نعم هذا مثاله, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, هذا عام ذكر في السياق الفعل في سياق النفي, هذا عام معنى كل شيء لا يذكر عليه اسم الله فهو منهي عن أكله. نعم ويحتمل أن يكون المراد, لكن هذا لا يبقى على عمومه لأن متروك التسمية نسيانة, ما لم يكن يعي اسم الله ماذا بحول المسلم ونسي تسمية نسي تسميته كل يبيحته اتفاقا. هنا التخصيص تخصيص ها؟ تخصيص بماذا دخلناه؟ بماذا خصصنا هذا؟ نعم بجمع يعني بجمع لا خلاف, نعم لا خلاف بينهم في ذلك بجمع أنما نسي التسمية يؤكل, إذن اللفظ لا يبقى على عمومه, ما يذكر اسم الله عليه, إنما أنا ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا فهو مأكول. نعم ويحتمل أن يبقى على عمومه, والمراد ما لم يذكر اسم الله عليه ما شأنه عدو ذكر اسم الله عليه وهو غير الملكأ كالميتة وذبيحة الوثني ونحو ذلك من الشأن ولا يذكر اسم الله, لكن يسمع على هذا المجاز إطلاق ما لم يذكر اسم الله عليه على ما شأنه عدم ذكر اسم الله عليه هذا مجاز. ولذلك اختلف مالك والشافعي هنا, مالك قال إنه له على حقيقته وخصص يقول الشافعي لكن هذا يسمع عليه تخصيص وخلاف الأصل أي إخراج الناسي نسي التسمية. يقول مالك وأنت أيضا كلامك يلزم عليه المجاز. نعم لا تخصيصا لكن يلزم عليه ارتكاب المجاز، والتخصيص خير من المجاز. إذا كان لابد من أحد الأمرين التخصيص خير من المجاز، فهمت؟ هكذا هذا هو معناه بعد تخصيص مجاز. ها يلي الإضمار. نعم المجاز مقدم على الإضمار، ويتقدم المجاز على الإضمار من باب أولى التخصيص، لأن المقدم على الشيء مقدم على ما قدم عليه ذلك الشيء. مجال تعارض وجهه أن المجاز أغلب في كلام العربي من الإضمار، والغالبة مراجح تدل على الرجحان، لأنه والغالب يقصد أن يكون المقصود، غالب الكلام مراجح. مثاله إذا قال العبد لسيده الذي هو أسن منه أنت أبي، يحتمل أن يكون هناك إضمار، معناه أنت مثل أبي في الشفقة والحنان، ويحتمل أن يكون مجاز أطرق اللازمة الملزمة وأراد لازمة وهو العتق، لأن من لوازم الأبوة العتق، لأن من ملك أباه أو ابنه يعتق عليه. لكن متبادل للذهن هو مثله. نعم نعم لكن يرشح غالبا. نعم لكن هذا أيضا يقصد قد يطلق الملزوم ويراد لازمه، هذا من علاقة المجاز أن تطلق الملزوم وتريد لازمه. نعم لكن يقدم هنا المجاز على الإضمار، وعلى ذلك يعتق عليه لأن هو الغالب. وقيل أن يقدم الإضمار لأن علاقته، لأن قرينة الإضمار متصلة، هي توقف الصدق والصحة عليه، وقرينة المجاز مفصلة، وقيل هما سواء الأقوال هذا. نعم فالنقل على المعول، المجاز الإضمار مقدم على النقل، ويقدم الإضمار على النقل أنا يقدم عليه التخصيص والمجاز. النقل يا جعفر هو نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر بحيث يتناسل مع الأول ويصير كالوضع المستانفي، كالمنقولة الشرعية كيف الصلاة، الصلاة في الشرعية لا تحتاج لقرينة، ما هي مجاز، لأن المجاز يتوقف على قرينة، وهو هنا تنسي المعنى الأصلي وصارت كأنها وضعت لهذا المعنى وضعا ثانية، وهي حقيقة شرعية، ولكن يسمى حقائق شرعية. فالمنقولات هي الحقائق العرفية والشرعية، ولكن الفرق بينها والمجاز واضح. المجاز لم يتناسل مع الأصل، ولكن يحتاج لقرينة صارفة عنه، لا يستعمل فيه اللفظ في هذا المعنى إلا بعد إلا قرينة صارفة. بينما النقل المعنى الأول تنسي لا يحتاج، هو جرى هكذا. كمثلا الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، الربا لغة الزيادة، لكن الزيادة لا تحرم، لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال، الزيادة نفسها ما يتعلق بالحكم، هل هو أخذها يعود في التقدير معنى حرم أخذ الزيادة بضمار، أو الربا نقله الشرع من معنى اللغوي إلى المعاملة الفاسدة، صار في عرف الشرع الربا هو المعاملة الفاسدة. ينبني على هذا إذا باع درهم بدرهمين ثم رد الزيادة هل يصح العقد أم لا؟ إذا قلنا كلام باب التقدير من باب الإضمار، نعم، لأن المنهي عنه أخذ الزيادة وهو قد ردها، وإذا قلنا نقله إلى العقد الفاسد، لا، العقد وقع فاسدا فلا بد من فسخه هكذا. فالاشتراك بعده النسخ جرى، فالاشتراك النقل مقدم على الاشتراك، فيقدم عليه ما قدم على النقل، كل ما قدم على النقل مقدم على الاشتراك. مثاله الزكاة لغة النوب، وتستعمل شرعا في القدر المخرج، هذه زكاة فلان معناها ما خرج من ماله، خذ من أمواله بصدقته معناها قدر المخرج. يحتمل أن تكون لغة للمعنيين ويلزم عليه الاشتراك، ويحتمل أن تكون لا هي في لغة النمو، ونقلها الشرع إلى القدر المخرج ويكون هذا من المنقولات الشرعية. النقل مقدم على الاشتراكي، لأن الاشتراكي يخل بالفهم المشترك، لا دلالته على معنى من معانيه لا بقرينة ولا قرينة، بينما النقل واضح دلالته على بين المعنى الأول هجر وصار حقيقة في المعنى الثاني. نعم. بعده النسخ جرى آخر القضايا المحتملة النسخ، إذا تعذر كل شيء من هذا هناك نصيح للنسخ، وإنما كان النسخ هو آخر القضايا المحتملة لأنه يحتاط فيه أكثر، لأن فيه إبطال المعنى بالكلية، لذلك يحتاط فيه، يشترط أن يكون أقوى النسخ، يشترط أن يكون أقوى أن يكون من المنسوخ، من الدليل المنسوخ أو مساويا لا أضعف، وهذا ما يفارق فيه التخصيص. التخصيص قد يكون مثلا بأضعف بين التخصيص وبيان، والنسخ يبطل، وحق المبطل أن يكون أقوى أو مساويا. نعم. مثال تعارض النسخ والاشتراك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فصامه موسى شكرا لله تعالى احتسابه، ونحن نصومه اتباعا لموسى، قال نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيام. الأمر هل هو حقة في الوجوب أو مشترك بينه وبين الندب على أحد الأقوال معروفة في الأمر، على قول من يرى أنه مشترك بينهما، يقول هو مشترك يأتي للوجوب ويأتي للندب، إذا الندب محقق، أمر الندب محقق، والوجوب شيء زائد يبدل من دليل، فنحمله على الندب. يقول الآخر لكن هذا يلزم على الاشتراك، وهو نحن نقول حقة في الوجوب فقط، لكن يقول الآخر قولكم إنه يحمل على الوجوب يلزمه النسخ، لأنه قطعا وجوب عشرة لن يبقى، إن كان واجبا لن يبقى هذا الوجوب معنى أنه نسخ. قالوا وأنتم أيضا يلزم على قولكم الاشتراك، يقول الاشتراك خير من النسخ، فهم الحمل على الاشتراك أو لا من الحمل على النسخ، ما يقتضي الحمل على الاشتراك أو لا ما يقتضي الحمل على النسخ، هكذا. بسم الله. الدرس الثالث.